واذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا. ذكر الآباء بأن يذكر ماضيهم وأفعالهم الطيبة وصفاتهم الحسنة ويذكرهم باستمرار، فما هو الأشد ذكرا من ذلك؟ الأشد ذكرا من ذلك يعني ليس هناك من يذكر أبوه كما يذكر أهل الإيمان ربهم في الحقيقة. اللي يذكر أبوه يقعد هو قاعد واحد ما يقول أبويا أبويا أبويا أبويا، مش هيقول كده، أليس كذلك؟ ولا هو منفرد، ولا إنما هو يذكر ذلك أمام الإيه؟ الناس الافتخار. فالأشد ذكرا أن تذكر الله في الملأ ومنفردا، تذكره في نفسك وتذكره في الملأ بذكر الثناء على الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأن تواظب على تلاوة كلامه، وأن تواظب على تسبيحه وتحميله واستمرار ذلك. حتى الطفل الذي يقول بابا وماما فإنه أيضا ليس يستمر. وأهل الإيمان عندهم من الناس من يعني من أنواعهم من يذكر الله أشد من هذا وذاك، من الطفل الصغير ومن الإيه؟ ومن الناس في الجاهلية الذين يذكرون أباهم. كذلك رجحنا أن أولي التقسيم